السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب تقبيل اليد من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. قوله قال مررنا بالربذة: الربذة قرية من قرى المدينة، ويتبعد عن المدينة 3 مراحل، أي ما يقرب من 200 كيلو متر. قوله فقيل لنا: هاهنا سلمة ابن الأكوع، وهذا فيه الاهتمام بالصحابة ومحبة لقياهم وقوة مكانتهم في النفوس والحرص عليهم زيارة ودلالة. فهؤلاء مروا بالربذة فقيل لهم: هاهنا سلمة ابن الأكوع، والقائل لهم ذلك أراد ألا يفوتهم شرف السلام عليه وملاقاته، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شرفه الله برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به وصحبته، فكان من يمر بتلك المنطقة يخبر بذلك لئلا يفوته السلام على هذا الصحابي الجليل. وهذا يبين كما تقدم المكانة العظمى والمنزلة الرفيعة التي كانت في قلوب المسلمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأتيناه فسلمنا عليه، أي ففازوا بهذا الشرف. قوله فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف أكرمه الله به أن يده مست يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا له على الإسلام والنصرة. قوله فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، أراد عبد الرحمن بذلك الإشارة إلى ضخامة اليد لا على وجه العيب والانتقاص، فشبهها في ضخامتها وكبرها بيد البعير. قوله فقمنا إليها فقبلناها، أي قبلنا يده، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت لأنس رضي الله عنه: أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال: نعم، فقبلها. قول ثابت لأنس: أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك، أي هل مست يدك يد النبي صلى الله عليه وسلم فنلت هذا الشرف؟ قال: نعم، إن يدي مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقبلها، أي إن ثابتا البناني رحمه الله قبل يد أنس رضي الله عنه. وفي مسند أحمد عن ابن عيينة به قال ثابت لأنس: يا أنس، مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال: نعم. قال: أرني أقبلها. وفي لفظ عند ابن أبي الدنيا قال: فناولني يدك، فناوله يده فقبلها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تقبيل الرجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني امرأة من صباح عبد القيس يقال لها أم أبان ابنة الوازع عن جدها أن جدها الزارع بن عامر قال: قدمنا فقيل: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. قوله رحمه الله: باب تقبيل الرجل. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان حكم تقبيل الرجل، وقد ورد في هذا أحاديث غالبها لا يثبت، وقليل منها مختلف في ثبوته، ويبقى الحكم في جواز تقبيلها متوقف على ثبوت الوارد فيها، فإن ثبت فالقول فيها كالقول في تقبيل اليد بالضوابط التي تقدم ذكرها في حلقة سابقة، كما قال النووي رحمه الله: وتقبيل رأسه ورجله كيده، أي القول فيها من حيث الضوابط كالقول في اليد إن ثبت ما يدل على مشروعية تقبيلها. قوله: حدثتني امرأة من صباح عبد القيس يقال لها أم أبانة بن الوازع عن جدها أن جدها الزراع ابن عامر. الزراع ابن عامر هو العبدي رضي الله عنه، صحابي جاء في وفد عبد القيس. قوله: قال قدمنا فقيل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها، أي بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه نقبلها. هو حديث ضعيف الإسناد، فيه أم أبان مجهولة، ولو صح لدل على جواز ذلك، ويكون القول فيه كالقول في تقبيل اليد على التفصيل المتقدم. وقيل على فرض ثبوته إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدعاة للكبر، وقد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الكبر وأمن ذلك عليه، وليس كذلك غيره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن ذكوان عن صهيب قال: رأيت عليا رضي الله عنه يقبل يد العباس رضي الله عنه ورجليه. قوله عليا أي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قوله يد العباس أي عمه ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وقوله رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه، ورواه ابن المقرئ في جزئه الرخصة في تقبيل اليد من طريق عبد الرحمن بن المبارك به، وزاد ويقول: يا عم ارض عني. وضعيف الإسناد موقوف، فيه صهيب وهو مولى العباس لا يعرف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام الرجل للرجل تعظيما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال: سمعت أبا مجلز يقول: إن معاوية رضي الله عنه خرج، وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما. قال معاوية رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. قوله رحمه الله: باب قيام الرجل للرجل تعظيما، أي بيان حكم القيام للرجل على وجه التعظيم لا لغيره، فلم يكن قيامه لمعاونة أو مساعدة أو خدمة، ولا للترحيب بضيف قادم لإكرامه أو لإجلاسه أو للسلام عليه أو لمعانقته أو نحو ذلك من المقاصد. قوله: سمعت أبا مجلز يقول: إن معاوية خرج، وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، أي كانوا جلوسا في مجلسهم، فخرج إليهم معاوية رضي الله عنه مقبلا عليهم في ذلك المجلس. قوله: فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير، أي فلما دخل معاوية رضي الله عنه قام ابن عامر له، وأما ابن الزبير رضي الله عنهما فبقي قاعدا لم يقم. قوله وكان أي ابن الزبير رضي الله عنهما. قوله أرزنهما أي أكثرهما رزانة. قوله قال معاوية أي مستدلا لفعل ابن الزبير ومبينا صوابه في ترك القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. قوله فليتبوأ أمر بمعنى الخبر، أي من كان هذا شأنه وسره قيام الناس له على وجه التعظيم وأحب ذلك ورضيه فقد استحق هذا الوعيد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بدء السلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. قوله رحمه الله: باب بدء السلام، أي بيان ابتداء السلام متى بدأ وكيف. وهذا الباب ويليه عدة أبواب كلها في أحكام السلام وآدابه. قوله خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم وطوله 60 ذراعا، أي كان عليه السلام بهذا الطول 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق يتناقص شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في هذا الزمان. لكن يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة يعودون إلى ذلك الطول، طول أبيهم آدم عليه السلام. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، أي يكون دخولهم على هذه الصفة. ومن لطيف مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عجوزا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. رواه الترمذي في الشمائل. قوله: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فيه أنهم لم يكونوا بقرب منه، ولهذا قيل له: اذهب فسلم. قوله: فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، أي الذي تسمعه من هؤلاء النفر الجلوس من الملائكة هو تحيتك وتحية ذريتك. وفيه أيضا فضل طلب العلم والسعي لتحصيله. قوله: فقال السلام عليكم، أي قال آدم عليه السلام. قوله: فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، أي أن الملائكة ردوا السلام بأحسن منه، فزادوا على تحيته قولهم ورحمة الله. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهم زادوا ورحمة الله. قوله: فكل من يدخل الجنة على صورته، أي على صورة أبيهم آدم عليه السلام وطول قامته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: